المهم والدي قعد شوية وطمن عليا وروح، لأن المستشفى ما كانتش بتسمح بوجود مرافق وطاقم التمريض بيقوموا بالواجب. بعد لما مشي أقسم بالله ده اللي حصل، وأنا بين النوم والصحيان لقيت واحد ملامحه مش واضحة قاعد على طرف السرير. حسيت بخنقة، مش عارف أتنفس، عاوز أنادي على حد لكن صوتي ما بيخرجش، عايز أضغط على الجرس اللي بيستدعي الناس، مفيش، مش قادر أتحرك. أنا متكتف في السرير ومش قادر أعمل أي حركة. الشخص ده قام بسرعة كأنه خاف من حاجة، وبعدين حسيت إن في حد ورا ظهري وبيحط إيده على كتفي وبيطبطب عليا. لما تلفت كانت خالتي، خالتي اللي ماتت من سنين وماتت في نفس المستشفى دي. بصت لي وقالت لي ما تخافش هتبقى كويس، وبعدها اختفت. أنا مش عارف اللي حصل ده تفسيره إيه، هل فعلا دي تجربة الاقتراب من الموت، ولا هل ده إيه؟ لو حد عنده تفسير يقول لي. منى بتحكي وبتقول أنا تجربتي بدأت بعد جوازي بأسبوع بالظبط. كنت بنظف الشقة وبعدين لقيت تحت السجادة حاجة زي التراب لونه أسود، زي رماد الفرن يعني، للي يعرفوا الأفران يعني. التراب ده لقيته تحت كل السجاجيد مع ان الفرش لسه جديد. نظفت الشقه كويس، وبعدها بكام يوم جه ليا دور برد شديد ورقدت في السرير. بالليل سمعت صوت حاجه بتتحرك وصوت حاجه عماله تخربش في الارض. بصيت ناحيه مصدر الصوت وانا مذعوره، شفت زي قطط سودا حوالين سريري وبتبص ناحيتي، وكانت عماله تزوم وتختش في الارض. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين القطط جريت معرفش راحت فين. انا قلت ممكن دي هلوسة السخونية او المرض، لان زوجي كان نايم جنب مني وما حسش باي حاجة هو كمان. بس الموضوع ما خلصش لحد كده. كنت في يوم بجهز العشاء وكنت حاطة اطباق في الحوض، ببص لقيت الاطباق اتقلبت كلها من الحوض، وكأن حد شالها من الحوض ورزعها في الارض كسرها. تاني ليلة، الليلة اللي بعد كده، كنت واقفة في البلكونة ومتعودة انشر الغسيل بالليل زي ناس كتير. ببص لقيت حد طالع من البلكونة اللي جنبي لابس ابيض وبيبص لي. كنت لمحه بطرف عيني فالتفت لي. المشكله ان انا لما بصيت صراحه ناحيته الملامح مطموسه، مش شايفاها. اتخضيت وحاولت اقنع نفسي ان انا مش شايفه كويس او بتخيل، لان الشقه دي اعرف ان مفيش حد ساكن فيها. خلصت نشر الغسيل ودخلت نمت. وانا نايمه حسيت ان انا مش قادره اخد نفسي، حاجه طبقه على نفسي شويه. وانا بين النوم والصحيان لقيت شخص بيقف قدام السرير عند دماغي بالظبط، وبقيت مخنوقة عايزة نادي على جوزي لكن صوتي ما بيخرجش. حاولت أقوم، حسيت أن أنا متكتفة في السرير ومش قادرة أتحرك. الشخص ده أو الشيء ده هو نفس اللي شفته في البلكونة اللي ملوش ملامح، فاكرة كويس جدا. حكيت لجوزي بعدها وقال لي أن ده ممكن بسبب أن أنا طول الوقت قاعدة لوحدي. طلبت منه يجيب شيخ البيت وهو كان رافض في الأول، بس في الآخر وافق وقال لي هجيب واحد خلاص يوم الجمعة الجاية. تاني يوم نزل الشغل وأنا كالعادة فضلت أنظف البيت، ولقيت برضو نفس التراب اللي زي رماد الفرن تاني. نظفت الشقة وبعدين قعدت استريح شوية، وجي جوزي وكان واضح إن حصل حاجة في الشغل لأنه داخل متضايق جدا. راح قعد في البلكونة وكان بيدخن وما كانش راضي يتكلم. حاولت أعرف منه إيه اللي حصل وما ردش. طيب الشيخ هتجيبه البيت يوم الجمعة زي ما قلت؟ لا مش جايب حد. لا ليه؟ مش إحنا اتفقنا؟ بقولك مش جايب حد. قمت وسبته واتصلت على ماما وقلت احكي لها واشوف رايها في الموضوع ايه. ده حتى اتفقت مع جوزي ان احنا هنجيب شيخ، ودلوقتي غير كلامه. كان رد ماما عليا غير كلامه دلوقتي ازاي؟ هو لحق يكلمك؟ يعني ايه يا ماما؟ يا بنتي جوزك قاعد مع ابوكي بره وبيتفقوا يروحوا لشيخ الجامع اللي جنبنا. ايه خرجت أجري، بصيت عليه مكان ما هو قاعد ما لقيتوش. كان بعد الموقف ده خلاص أنا لازم أسيب الشقة، ومن يومها ما عتبناش الشقة دي لأنها أصلا كانت متأجرة. عماد محمد بيحكي وبيقول الموقف ده ما حصل ليش، لكن دي حكاية معروفة عندنا في البلد. ست بسيطة زي الست مصرية، متجوزة وعندها أولاد لكن جوزها اتوفى. كانت تروح المقابر كل يوم وتقعد شوية. في يوم راحت هناك في الوقت اللي بين العصر والمغرب، وكان معها ابنها الصغير عنده يدوب 8 سنين. وهي هناك واقفة قدام قبر جوزها كان في شجرة صغيرة، بس هي حست ان الشجرة زي ما تكون بتتهز، ولقيت ابنها مركز قوي على الشجرة وبيبصلها. فبصت لابنها وقالت له في ايه؟ قالها في واحد واقف ورا الشجرة وعمال يزق فيها. الست بصت عند الشجرة ما لقيتش حاجة. قالت له واحد مين؟ لها راجل واقف عمال يهز الشجرة، انت ازاي مش شايفاه؟ وصف لها شكله، قال لها راجل لابس اسود دقنه سودا وملوش عينين. بتقول اتخضيت جدا، ايه الكلام اللي ابني بيقوله ده؟ وبعدين وطت على الارض وجابت حجر وحدفته ناحية الشجرة. بتقول انها سمعت صوت رجلين بتجري على الارض. شالت ابنها وفضلت تجري بيه بسرعة. لما رجعت البيت من يومها بقت تشوف حاجات غريبة، بقت تشوف راجل ليه نفس المواصفات اللي ابنها قال لها عليه، بس كان ماسك في ايده تعبان صغير، كان بيفضل يبص لها وعلى وشه غضب مرعب، واحيانا يبتسم لها ابتسامه مخيفه. اتقال ان الست دي ماتت، واتقال ان الست دي اتجننت، ولكن اللي الناس اجمعت عليه ان الست دي لما حدفت الحجر يأذت الجن ده نفسه، يأذت حد من اولاده او حد من اتباعه اللي كانوا واقفين معاه. صديقة بتحكي وطلبت مننا ما نقولش اسمها، وكتبت في الجروب بتاعنا، بفكركم الجروب بتاعنا على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، انضموا ليه واكتبوا كل التجارب بتاعتكم في البوست الخاص بالتجارب. بتقول قبل ما احكي يا يونس أنا خايفة أحكي لسبب أنا مش عارفاه، بس المهم أنا هقول ورزقي على الله، وأقسم بالله اللي بقوله ده حصل. الموضوع بدأ معايا وانا بذاكر في امتحانات اولى ثانوي، اقسم بالله الساعة كانت 2 الصبح، كان في حد عمال يخبط على الشباك بتاع اوضتي اللي بيطل على الشارع، مع ان احنا ساكنين في الدور الرابع. يعني ده ايه؟ نسيت الموضوع لحد ما في يوم كنت نايمة وصحيت فجأة لقيت نفسي متكتفة وفي كيان اسود واقف قدامي وعمال بينفخ في وشي. حاولت اصرخ، صرختي ما خرجتش، فضل الكائن ينفث الهواء في وشي لحد ما حسيت اني خلاص هموت وبعدها اختفى. مرة تانية في صيف 2017 كنت نايمة في اوضتي وصحيت فجأة كأن حد بيضربني على دماغي. فتحت عينيا مفيش حد موجود، المهم كان الجو حر وكنت عاوزة اطلع انام في الصالة، لكن كان في حاجة بتقولي ما تطلعيش، وفعلا مرضتش اطلع وكملت نوم. يدوب نص ساعة صحيت بنفس الطريقة، حد ضربني على دماغي. اخدت بعضي كده والمخدة ورحت نمت في الصالة، وياريتني ما عملت كده. انا فضلت نايم على الكنبه بره، وفجاه وانا بين الصحيان والنوم لقيت واحد واقف جنبي، حجمه صغير قصير، شعره طويل قبيح جدا، عينيه لامعه، جسمي ولساني اتربطوا. عاوزه اصرخ مش عارفه، عاوزه اقوم متكتفه كان في مغناطيس لازقني في مكاني. اقسم بالله ده حصل، لقيت جسمي بيترفع لفوق والكائن ده بيبص لي ومبتسم. وبيقول كلام أنا مش فهماه، بس من ضمن الكلام اللي كان بيقوله أنا مش فهماه فهمت كلمتين، اسمي واسم أمي. أبو توليب الشناوي من المملكة العربية السعودية حكى لنا التجربة بتاعته، بيقول أنا واحد شاف جن وتصالح معاه كمان. خليني أبدأ معاك من البداية. أنا موجود في جدة وكنت مقيم في شقة وعايش لوحدي لمدة تجاوزت السنة. الشقة دي كانت بتطل على شارع تجاري وكنت برتاح فيها جدا جدا، وفي يوم قررت أغير ترتيب أثاث الشقة والتلفزيون والسرير والدولاب والمكان اللي بقعد فيه، وبعد الشغل بدأت الترتيبات وخلصت بعد العشاء. نمت في المكان الجديد اللي منه بقدر أبص من الشباك على الشارع، ونمت بسرعة. شفت نفسي واقف في الأوضة اللي أنا فيها وهي مظلمة جدا، بس آخرها كان فيه نور وكان فيه سكون رهيب لدرجة أني كنت سامع صوت نفسي وضربات قلبي. لقيت واحدة ظهرت وملامحها مرعبة، شعرها متسرح وعاملة ضفيرة طويلة والضفيرة وصلة لحد الأرض. كنت عاوز أقوم بس حسيت إن أنا متكتف مربوط في السرير ومش قادر أتحرك. صحيت مخضوض، لقيت نفسي مرمي على الأرض. في ظل التعب اللي كنت فيه قلت يمكن ده حلم وخلاص. كملت نوم، شفت نفس الست في الحلم كانت منكمشة في ركن في الأوضة في نفس مكان السرير وحواليها 4 من أولادها واخداهم في حضنها وباين عليها الخوف مني. قلت لها مالك؟ قالت لي أنا وعيالي مش عارفين ننام، ارجع مكانك، احنا ساكنين هنا زيك. صحيت من النوم وقلت إن أنا بهلوس من التعب والهواء البارد اللي جاي من بره. قفلت الشباك وكملت نوم. أول ما رحت في النوم شفتها تاني وكانت بتزعق وبتقول لي العيال عاوزين يناموا، احنا سايبين لك الأوضة كلها، اشمعنى المكان ده اللي عجبك؟ قوم من هنا وإلا هأذيك. ورديت عليها وقلت لها أنا ممكن أقرأ قرآن وأتعبك ونفضل نعافر مع بعض ونأذي بعض، أنا ما عنديش مكان تاني، هاخد المرتبة وانام في المكان القديم وبكرة هدور على سكن واسيبلك المكان كله ليكي انت وعيالك، لكن دلوقتي انا تعبان. صحيت من الحلم الغريب العجيب ده وكنت مفزوع وصوتها لسه بيتردد في وداني. سبت الأوضة فعلا ورحت نمت في مكان تاني، ومن وقتها مفيش حاجة بتحصل. انا بعتقد واحب اقولك واقول للسامعين ان الجن مش مؤذي، العيب فينا احنا لان احنا اللي تجاوزنا حدودنا. التجربة اللي بعد كده خلينا أقرأها لكم زي ما جت. أنا متابعاك يا يونس من أول سنة على الراديو وعمري ما بعتلك، بس هحكي لك كم حاجة حصلوا لوالدي شخصيا، وأقسم بالله ده من على لسان والدي نفسه. بابا عمره دلوقتي 58 سنة، احنا أصلا من الصعيد من محافظة قنا، والمواقف اللي هحكيها دي حصلت كلها هناك. بابا بيحكي لنا موقف حصل له هناك وكان عنده 15 سنة، كان متعود يذاكر في بيت واحد صاحبه وكان معهم 2 كمان. كانوا بيذاكروا في دور أرضي على ضوء لمبة جاز قديمة لأنه وقتها ما كانش فيه كهرباء. في الأوضة اللي كانوا بيذاكروا فيها كان فيه شباك بيطل على شارع جانبي، وحصل مرة بعد الساعة 12 بالليل سمعوا حد بيخبط على الشباك من بره، كانت خبطات منتظمة. بابا قام وبص من ورا شيش الشباك، شاف واحدة ست لابسة عباية وشال أسود وماشية في الشارع. الموضوع بقى يتكرر كل يوم، تخبط على بابا وصحابه وبعد كده تمشي. فضلوا مستغربين من اللي بيحصل، وبعدين عرفوا ان دي واحدة اتقتلت في الشارع ده من كام سنة، ومن يومها ما بقوش يروحوا يذاكروا عند صاحبهم ده تاني. الموقف التاني لصاحبة القصة او التجربة بتحكيه بتقول بيت جدي في الصعيد بيطل على النهر على طول. بابا كان قاعد مع واحد زميله على صخرة عند النهر حوالي الساعة 1 بالليل. صاحب بابا قام يعمل شاي وبابا فضل قاعد لوحده على الصخرة، شاف جنازة ماشية. بابا من عادته انه بيحب يمشي في الجنازات ومشي معاهم، وفجأة بعد ما مشي شوية اخد باله ان صاحبه بينادي عليه وبيقول له ارجع. بيقول اتلفت له ورجعت له وقلت له وانا مستغرب في ايه؟ فكان رد صديق بابا انت رايح فين يا عم؟ قلت له انا كنت ماشي مع الناس في الجنازة. جنازة ايه يا عم انت دلوقتي؟ انت مش شايف كلهم لابسين اصلا عاملين ازاي وصيرين وعددهم قليل؟ تصدق كلامك مظبوط بس انا مش واخد بالي، يعني ايه دول مين؟ يا عم احنا نعرف جنازة ايه اللي دلوقتي ده، احنا في منطقة مقطوعة. يعني انت شفتهم؟ ايوة شفتهم، وعلى فكرة دي جنازة حد من الجن. وأنا سمعت قبل كده أن جنازات الجن بتكون بالمنظر ده. يعني أنا كنت ماشي بجنازة جن؟ الموقف التالت، بابا كان راجع من الشغل بتاعه بالليل متأخر وكان لسه قدامه كتير لحد ما يوصل البيت. بالصدفة شاف طفل صغير حوالي 7 سنين، افتكره طفل تايه ومش عارف يرجع بيته. بابا كان لما الطفل يقرب منه يلاحظ حاجة مختلفة، زي مثلا أن شعره طويل وعينيه كلها سودة واسعة جدا ومش لابس أي هدوم. الطفل كان ساكت وما كانش بيتكلم بس عمال يزوم ويخرج أصوات غريبة. وفجأة الطفل ده فضل ينط ونطته كانت عالية قوي، وفي نطة من النطات اختفى. الشيخ قال لوالدي الطفل ده أكيد أكيد من صغار الجن، وبلاش لما تشوف حاجة زي كده تقف تركز معها. كده خلصت تجارب صديقتنا اللي بعتت لنا. انت كمان لو عندك تجربة ادخل على الجروب بتاعنا على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس. محمد صبري بيحكي وبيقول أنا من عشاق قصص الرعب، بحبك جدا يا يونس وبحب القصص بتاعتك. أنا هحكي لك قصة حصلت معايا أنا شخصيا. أنا عندي 20 سنة، أنا من السلام، بحب الجو بتاع بالليل قوي وبحب السهر. في يوم اتفقت أنا وصحابي نخرج نزور المزرعة نقضي الليلة هناك. وبالمناسبة السلام دي قرية عادية وحواليها أراضي زراعية وكده يعني. الأرض دي أو المزرعة دي كانت جنب طريق، والطريق ده جنب منه منطقة مقابر وترعة صغيرة. الطريق ده لازم كل سنة يحصل عليه حادثة، ولازم أكتر من مرة، مش سنويا ولا حاجة، ولازم تكون الحوادث للأسف بتبقى بشعة. واسأل وانت تعرف، مع أن الطريق كويس والحوادث بتحصل بشكل مش مفهوم، ومفيش حد عاش هناك يقول إيه اللي بيحصل بالظبط. الناس كلها عارفة أن الطريق ده ملعون لدرجة أن محدش بيحب يسافر عليه بالليل. والله العظيم ما بكذب في كلمة، السنة اللي فاتت حوالي الساعة 2 بالليل، اتنين اخوات كانوا ماشيين بجرار زراعي على الطريق، الجرار اتقلب بيهم وماتوا. واحد قبل ما يموت الناس سمعته عمال يقول هما اللي قلبوا الجرار، هما اللي قلبوا الجرار. بعدها بمدة وفي نفس المكان الدكتور البيطري بتاع القرية العربية اتقلبت بيه ومات برضه. المهم كنت أنا وواحد صاحبي ماشيين بالقرب من المنطقة دي، وفجأة شفنا واحد واقف في نص الطريق. أنا وصاحبي اتجمدنا من الخوف، كان اللي واقف هو الدكتور البيطري، لأن احنا كلنا كنا نعرفه. ده غير ان في ناس كتير شافت أطفال موجودة، وناس كتير شافوا ستات وشافوا رجالة، وكلهم كانوا ماتوا على الطريق ده. ملك بتحكي وبتقول أنا من البحر الأحمر، بدرس في مدرسة تمريض في سنة تالتة دلوقتي. لما كنت في سنة أولى نقلتنا المدرسة بتاعتنا لمدينة صغيرة في المحافظة علشان العدد كمل في المدرسة عندنا. احنا قعدنا سنة في البلد دي وكنا مأجرين سكن أنا وأربع بنات من أصدقائي. من أول يوم دخلنا فيه السكن وإحنا مش مرتاحين، بس مضطرين، مفيش سكن تاني فاضي. السكن كان عبارة عن أوضتين وصالة وحمام ومطبخ وفراندا فيها مرجحة متينة شوية يعني تتحملنا عادي. المهم من أول ما دخلنا البيت وإحنا بنلاحظ حاجات غريبة بتحصل. يعني مثلا في يوم كنا خارجين كلنا ورجعنا البيت لقينا قط أسود كبير قاعد في نص الصالة، كان بيبصرنا وعينيه بتلمع لمعة غريبة وكان شرس جدا. وبعدين قام مشي ودخل يجري، دخل ناحية المطبخ وسمعنا حاجات بتتكسر وما شفناش أثر للقط ولا أثر للحاجات اللي اتكسرت. أنا عندي صاحبة من صحباتي بتخاف جدا من أي حاجة رعب، وفي يوم قالت إنها حلمت بواحد بيحذرها من البيت ده. مركزناش وقلنا بتخرف. تاني يوم وأنا نايمة حلمت إن كان في مكان كبير جدا أنا فيه زي سيرك، وكان مليان تعابين كبيرة، وكان في تعبان كبير جدا كان مانع أي حد إنه يطلع من المكان ده، واللي بيفكر يطلع كان التعبان بيلف عليه ويعصره بجسمه. المهم لقيت طريقة أطلع بيها من السيرك، وهي أني أمشي بالراحة من غير أي صوت لحد ما قدرت أخرج. صحيت من الحلم وكنت حاسة بصداع رهيب. بعدين لقيت واحدة من البنات بتعيط بصوت جامد، جريت أشوف مالها. قالت لي كان في واحد قاعد هنا وبيبص لي. مين ده يا بنتي؟ معرفش، كان حد قاعد على الكنبة وعمال يبرق لي. فضلت تعيط وتقول البيت ده فيه حاجة، البيت ده مش طبيعي. الأيام اللي بعد كده كلنا بقينا نشوف أحلام وكوابيس مزعجة، إلا واحدة فينا كان اسمها رباب. مرة كنت قاعد على المرجحة عادي وقمت ورباب قعدت مكاني. أول ما رباب قعدت عليها سقف المرجحة نزل على دماغها، مع العلم إن أنا كنت قاعدة قبلها بدقيقتين، وغير كده حبل المرجحة متين زي بتاع المراكب. يومها بالليل صحيت علشان أدخل الحمام، مجرد ما دخلت كل الأنوار اتطفت والشقة بقت ضلمة كحل زي القبر. قعدت نادي على أي حد من خوفي، لكن الغريب إن محدش جه ولا كانوا سامعيني من الأصل. فجأة وأنا في وسط العتمة حد ضربني بشيء صلب على ظهري لدرجة ان انا وقعت على الارض. كنت بترعش ومش عارفة اتلم على نفسي، وشوية والنور رجع تاني، لكن لما رجع شفت قدامي بنت وكان وشها محروق ومفيش شعر خالص في راسها، وكانت عينيها طالعة لبرة جدا. جريت بسرعة وخرجت من الحمام، حكيت لصحابي وقررنا كلنا نسيب البيت ده، وبدأنا نلم حاجتنا. وفجأة لمحت حاجة زي خيال اسود معدي قدامي بسرعة جدا. سميت بالله واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ولميت شنطي وحاجتي وطلعت بره. لقيت واحدة صاحبتي بتصوت، جرينا عليها بنقول لها في ايه؟ قالت انتوا ليه قفلتوا الباب عليا؟ يا بنتي ما حدش قفل عليك حاجة. لا انا شفت حد بيقفل الباب عليا. وبعدها لقيت ايد سودة طالعة من تحت الكنبة شدتني من رجلي. لقينا حنفية الحمام اتفتحت على الاخر لوحدها. جت صاحبة السكن وحكينا لها كل اللي حصل من ساعة ما جينا. كان ردها يا بنات انتوا بتتخيلوا حاجات عجيبة جدا. قلنا لها كلنا بنتخيل. مشينا من السكن واكتشفنا بعدها ان البيت ده اصلا مقفول من 10 سنين، والله اعلم في ال10 سنين اللي كان البيت مقفول فيهم مين سكنه غيرنا، او ايه سكنه غيرنا. لسه مكملين كلام معلمين وحلقة خاصة في الهالوين، والهاشتاج بتاعنا على تويتر رعب كلام معلمين، ولسه معاكم أحمد يونس. والتجارب بتاعتكم لو عايزين تشاركونا بيها تدخلوا على فيسبوك، الجروب بتاعنا اسمه عيلة أحمد يونس على فيسبوك، فيه حوالي يقترب من 50,000 أو ممكن يكون وصل 50,000 وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي. انضموا لينا واكتبوا تجاربكم الحقيقية عشان نقولها في الحلقات الجاية. مايوش هاني بتحكي وبتقول: في مرة كنت قاعدة بعمل شعري قدام المراية، وفجأة وبدون مقدمات وبمنتهى القوة حد شدني من شعري واتلزقت، راسي اتخبطت في المراية قدامي، وانا برجع بوشي بعيد عن المراية اقسم بالله انا شفت واحدة زي تماما، بس عينيها كانت غير عينيا، لون عينيها مش لون عينيا. نفس اليوم كنت نايمة عادي جدا شفت في الحلم ان جوزي جه من الشغل وانا بفتح له الباب وكان معاه شنط، وسألته ايه ده، قال لي دي هدوم جديدة. بعدها بصلي وزعق، صحيت من النوم خايفة. في نفس اللحظة الجرس رن، فتحت الباب لقيت جوزي داخل بنفس الشنط اللي شفتها في الحلم، وسألته ايه ده، قال لي هدوم جديدة. بصيت له وقلت له: ثانية واحدة مكانك هنا، والله ما انت داخل البيت قبل ما اقرأ عليك قرآن. ما كانش مقتنع باللي أنا قلته، واعتبر أن أنا بخترع الكلام ده من دماغي، أو قال لي ممكن تكون دي ظاهرة الداجافو. وبصراحة أنا مش بلومه، أنا شخصيا ساعات بشك في نفسي واسأل وأقول شمعنى أنا اللي بيحصل لي الحاجات دي. ما عنديش إجابة غير أن ماما حكيت لي زمان أن أنا كنت عيانة وبعدين قلبي وقف دقيقتين ورجع تاني بعد ما الدكتور عمل لي إنعاش، ومن بعدها بقيت أشوف واسمع حاجات من وأنا صغيرة وأحكي عليها أنا مش فاكرها، بس هم اللي كانوا بيقولوا عليها. أنا بعمل اللي بقدر عليه وبرش ملح في أركان البيت باستمرار. في يوم كنت بين النوم والصحيان ولسه عينيا هتروح في النوم، حسيت بحد جنبي، ولما التفت شفت ناس شكلهم مخيف، شعرهم منكوش وعمالين يطلعوا أصوات غريبة زي أصوات الحيوانات. أنا مش عارف أنا بحلم ولا ده بجد ولا بيتهيألي ولا ده إيه. جسمي كان فيه قشعريرة وبيرتجف جامد، قريت المعوذتين واختفوا. الأيام اللي بعد كده كنت بحس إن في حد موجود دايما حواليا وبيشدوا الغطا من عليا وانا نايمه. كنت بسمع اصواتهم كل يوم بالليل، بسمع اصوات خربشه على الحيطه واصوات خربشه في السرير. لما ادخل الحمام كنت بشوف خيالات سودة في مرايه الحمام، بقيت اشوفهم واقفين قدام باب الاوضه. اخر حاجه بقى، انا مصدقه تماما ان القطط السودة دي بتبقى جن. انت هتكدبني، انت حر، لكن انا ده وجهه نظري. امي مره شافت قط اسود على السلم واشفقت عليه ودخلته البيت. القط ده كان بيتصرف تصرفات مش طبيعيه، ولقيت نفسي بقول له: انت مش قط، انت جن صح، لو انت جن ادخل الحمام. ليلتها حلمت ان القط ده بيدخل لي الحمام وظهر على هيئه راجل اسود وبيبص لي وملامحه جامده جدا واسنانه كانت باينه، وقال لي: ايوه انا جن، ايوه. نروح لتجربة تانية من التجارب اللي انتوا بتحكوها لنا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. يلا انضموا للجروب وشرفونا واكتبوا التجارب بتاعتكم. كلمني عن إحساسك لما تكون نايم في الأوضة لوحدك وفجأة تلاقي حاجة مسكتك من رقبتك. هشام بيحكي وبيقول: طول عمري بيستهويني موضوع الجن والأشباح، ومعروف بين صحابي أني والحمد لله شجاع وجريء، لدرجة أن مرة اترهنت مع واحد من صحابي أن أنا أدخل جوه قبر مفتوح وعملت كده فعلا. وفي يوم جبت كتاب عن التحضير، كان في طريقة مش هذكر تفاصيلها علشان محدش يتأذي ويحصل له اللي حصل لي. احنا في بيتنا عندنا أوضة فوق السطوح معمولة من الخشب، وانا متعود اذاكر فيها لوحدي، قلت اجرب احضر فيها. استنيت الدنيا تليل واهلي ناموا، عملت اللي مكتوب في الكتاب، والنتيجة انه ما حصلش حاجة. نزلت من الاوضه ودخلت اوضتي نمت، وحلمت ان انا ماشي في طريق غريب، وفجاه بسمع صوت حد بينادي عليا، وظهر قدامي تلات رجاله منظرهم غريب جدا، عيونهم سودة واسنانهم كبيره، عمالين ينادوا عليا: يا هشام يا هشام. حاولت في الحلم ان انا اجري لكن جسمي اتخشب مشلول، بعدين فضلوا يضربوا فيا ضرب جامد جدا، وصحيت من الحلم على الوجع. عارفين لما صحيت لقيت بقي فيه ايه؟ لقيت بقي فيه قطعه تلج متكسره، ما عرفش ايه العلاقة. مرة تانية كنت نايم وصحيت بالليل لقيت اخويا نايم على نفس السرير اللي انا نايم عليه، مع العلم ان اخويا ليه اوضه وسرير لوحده. حزيته وصحته ومصحيش، فنمت تاني. تاني يوم الصبح بسال امي هو اخويا جه نام جنبي ليه يا ماما؟ قالت لي اخوك ما قامش من على سريره خالص. سالته قال لي قوم نام جنبك ليه؟ من قله السراير يعني. من فتره قريبه واحد صاحبي كان بايت معايا بيقول لي انه صحي بالليل وبعدين حس ان حد واقف قدام السرير وبيبص عليه وعليا، شغل الفلاش علشان يتاكد ما لقاش حاجه. بعدها كنت قاعد سهران في الاوضه الخشب وبصيت جنبي كان في كائن واقف مش لامس الارض، حاجه زي الدخان كده، لكن برضه مجرد ما بركز كل حاجه بتختفي. الاحداث تطورت بعد كده وبدات احس ان جسمي بينمل واحس اني بتضرب، واصحى من النوم الاقي اثار ضرب على كتافي وعلى جسمي وعلى ظهري. بدات اسمع اصوات كائنات بتكلمني، في الاول الاصوات كانت همهمه مش مفهومه، بعد كده بدات اسمع كلمات ولغه انا مش عارفها لكني فاهمها. بابا خدني المعالج وحكيت له كل اللي انا عملته. زعق لي وقال لي انت كده حضرت حاجه وما صرفتهاش، الحاجه دي مستمره معاك. ابويا قال له والحل؟ حط ايده على دماغي وفضل يقول شويه كلام ونمت. بابا بيقول لي ان انا في الفتره اللي كنت غايب عن الوعي او نايم انفجرت في البكاء وسمع اصوات تانية بتتكلم وبتقول سانصرف سانصرف سانصرف سانصرف. مشينا من عنده بعد ما اخد منا المبلغ المحترم. بس على فكره انا لحد دلوقتي بشوف الحاجات دي، لو عندكوا حل قولوا لي اعمل ايه. التجربة اللي بعد كده لآية سليم. آية بتقول التجربة اللي حصلت لي دي كانت تقريبا من حوالي 11 سنة. وقتها كنا في فرح بنت خالتي وكنا مبسوطين جدا وبنهزر وبنضحك ومبسوطين يعني. جينا تاني يوم الفرح زي أي بيت في مصر لازم نروح نهني العروسة، بس ما كانش ينفع نسيب البيت وجدتي لوحدها. المهم ماما طلبت من أختي سارة أنها تفضل قاعدة في البيت. سارة ردت وقالت لا يا ماما أنا مش هشوفها كده تاني. كلنا اتجمدنا وتنحنا من الجملة الغريبة دي، وماما قالت لها هاخدك معايا مرة تانية. سيبناها ومشينا. كنت وقتها في خمسة ابتدائي وكنت متعلقة جدا بأختي. رحنا ورجعنا كلنا دخلنا نمنا، بس أختي فضلت تنظف الشقة. على المغرب صحينا على صراخ أختي، نزلنا جري على مدخل البيت أو الحوش زي ما الناس بتقول عليه، لقيناها وقع في الأرض ورجليها اتكسرت. وديناها المستشفى وتجبست، وخرجنا من المستشفى بعد العملية على طول. رجعنا على البيت وبعد العملية بأربع أيام ماتت. موت مفاجئ غير مبرر وغير مفهوم. كنت سمع ماما وهي بتزعق وبتصرخ وبتنادي عليها، وصوت أخويا بيبكي وبيصرخ وبيحاول يعمل لها تنفس صناعي. كانت بتموت، دي اللحظات اللي كانت بتموت فيها. وآخر كلمة قالتها أنا همشي أنا همشي. وقتها أنا ما حسيتش بأي حاجة من الصدمة والجمود اللي أنا فيه. المغسلة كانت بتقول أنا شايفة نور ظاهر على وشها. دفنوها ولما عدت أيام الهزل اللي كانت أصعب أيام في حياتي، أمي لا بتتكلم ولا بتنطق. في اليوم الرابع أو الخامس تقريبا كنت داخلة أوضة ماما أجيب حاجة. أوضة ماما فيها تسريحة ومراية، ما تعرفش إيه اللي خلاني أبص في المراية. شفتها، شفت أختي وهي واقفة بتبص لي وبتضحك. ما أقدرش أقول أنا اتخضيت ولا فرحت ولا إيه اللي حصل لي. تاني يوم بالليل نزلت أنا وأخويا الكبير نشتري حاجة، وإحنا راجعين شفتها واقفة في البلكونة ولابسة عباية ماما. قلت أكيد ده تخيل وأوهام. فضلت فترة كبيرة أحس بيها حواليا وشم ريحتها لأني عارفاها، وبدأت أكلمها لأنها معايا. كنت بصحى ساعات على حد بيسحب اللحاف وبيغطيني، أو حد بيسحب اللحاف وبحس إن حد بينام جنبي. كنت ساعات بصحى على طبطبة على كتفي. ماما وبابا أخدوا بالهم من الموضوع وجابوا شيخ البيت وقال ده قرين أختي، ومن الأفضل إن أنا ما تجاوبش معايا بعدها. للأسف، أيوة للأسف، ما بقتش أشوف حاجة تاني. نهد بتقول ليه واحدة قريبتي بتشتغل مغسلة أموات، كنت دايما اروح اقعد معاها وتفضل تحكي لي على اللي بتشوفه وتقولي في حاجات ما ينفعش اقولها. كمان كان عندها زي كتب تحضير وسحر، فقلت لها مش المفروض الحاجات دي حرام؟ قالت لي انا عندي الكتب دي من باب الفضول مش اكتر وما بفتحهاش. انا مره بقى الفضول خلاني اخد كتاب منها من غير ما تعرف بصراحه، ورجعت البيت فضلت اقرا فيه